وأيضا الهم المراد هنا هو هم التزام، المراد به هم التزام، الالتزام المصمم الذي يوجد معه حرص على العمل، يعني تصميم في القلب والتزام، يوجد معه حرص على العمل، ليس المجرد خطرات النفس، شيء خطر كذا خطر في النفس وذهب، وإن المراد هم مصحوب بحرص والتزام، فليس المراد مجرد الخطرات. قال: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، أي بمجرد هذا الهم، مجرد وجود الهم تكتب له حسنة، لأن هذا الهم الذي صاحبه حرص والتزام لكن لم يتيسر له العمل، هذه تكتب له حسنة. فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، أكتبها بعشر أمثالها، هذا لازم لكل حسنة إذا عملها العبد تكتب بعشر أمثالها، لكن هناك مضاعفة تضعيف للعمل كما سيأتي إلى 700 ضعف. قال: وإذا تحدث بأن يعمل سيئة، إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، إذا هم بسيئة ولم يعملها فهذه لا يؤاخذه الله عليها، يغفرها الله له، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فقال: أنا أغفرها له سبحانه وتعالى ما دام أنها حديث نفس مجرد هم ولم يعملها، قال: فأنا أغفرها له، أي لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا تكتب عليه بها سيئة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، فأنا أكتبها له بمثلها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي الله سبحانه وتعالى أبصر بهذا العبد من الملائكة، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي، من جرائي أي من أجلي وخوفا مني، فإذا تركها من جراء الله أي خوفا من الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الترك يعد جزءا من عمله الصالح، لأنه ترك المعصية التي حدثته بها نفسه من أجل الله خوفا من الله، فهذه تكتب له حسنة، تكتب له حسنة لأنه تركها من أجل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل، أي أن الحسنات مضاعفة والسيئات غير مضاعفة، السيئات السيئة بمثلها. هذا الحديث له نظائر جاءت في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفاد هذا الحديث ونظائره أن هذه الأعمال من حيث فعلها أو الهم بها حسنة كانت أو سيئة تنقسم إلى أربعة أنواع، تنقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، النوع الأول عمل الحسنات، وهذا أفادت النصوص أن الثواب مضاعف، أن الثواب مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. أما العشر التضعيف بعشر فهذا لازم لكل حسنة، أما التضعيف بالعشر فهذا لازم لكل حسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بما زاد على العشر إلى 700 فهذا لمن يشاء الله، ليس لكل من عمل الحسنة. العشر هذه لكل من عمل الحسنة، مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، هذا لازم لكل حسنة تعمل، لكن التضعيف هذا لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالتضعيف ليس لكل أحد، وإنما لمن يشاء الله التضعيف بما زاد على العشر. أما العشر فهذا كما قدمت لازم لكل حسنة. النوع الثاني عمل السيئات، النوع الثاني عمل السيئات، فإذا عمل السيئة فإنها تكتب بمثلها، فإنها أي السيئة تكتب بمثلها، أي من غير مضاعفة، ليس في السيئات مضاعفة كما هو الشأن في الحسنات. قال الله سبحانه: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقبلها ذكر أنه يضعف الحسنة بعشر أمثالها، قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكنها السيئة لكنها تعظم أحيانا بحسب شرف الزمان وشرف المكان، تعظم من غير تضعيف في في في في في العقاب، وإنما تعظم ويغلظ أمرها بحسب شرف الزمان وشرف المكان. النوع الثالث الهم بالحسنة، النوع الثالث الهم بالحسنة، فمن هم بالحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة كاملة، فإنها تكتب له حسنة كاملة. وإذا اقترن بالهم قول، إذا اقترن بالهم قول أو سعي، لكن لم يحصل العمل، حصل قول أو حصل سعي ولكن لم يحصل العمل، في هذه الحالة يتأكد الجزاء والتحق بالعمل، والتحق بالعمل. وهذا يدل عليه حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربع إنما الدنيا لأربع أو لأربعة نفر: عبد رزقه الله مال فهو يتقي الله فيه ويؤدي حق الله فيه ويصل به رحمه، ورجل رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويؤدي حق الله فيه ويصل به رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال: لفعلت مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، أي ثوابهما سواء، العامل وهذا الذي قال أو سعى. من قال أو سعى فإن الثواب يتأكد في حقه ويلتحق بالعامل، لكن قال العلماء يكون له الثواب مثله في الثواب، أي في ثواب أصل العمل، في ثواب أصل العمل بدون التضعيف، لأن التضعيف كما دلت هذه الأحاديث التي هنا ونظائرها، التضعيف إنما يكون بالعمل نفسه، إذا عملها كتبت 10 إلى 700 ضعف. فمن أهل العلم من قال إن الثواب يكون مساويا له مماثل له في أصل العمل، أما التضعيف فهذا يترتب على مباشرة العمل والقيام بالعمل. النوع الرابع: الهم بالسيئات من غير عمل لها، فهذه تكتب له حسنة كامنة. والمراد بالهم بالسيئات أي من قدر على ما هم به من معصية فتركها من أجل الله، فتركها من أجل الله سبحانه وتعالى، فهذه يعد هذا الترك للمعصية جزء من عملها الصالح، الترك نفسه هذا يعد جزء من عمله الصالح فيكتب له حسنة لأنه ترك من أجل الله، فهذا الترك جزء من عمله الصالح، لأنه إنما ترك ذلك من أجل الله خوفا منه ومراقبة له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. حديث النفس والخطرات التي تكون في النفس وتجول فيه وتتحرك في النفس، هذه لا يؤاخذ عليها العبد، والله عز وجل تجاوز عنها وعفى عنها سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي، أي عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها. قال: ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ما لم يتكلموا، الهام بالمعصية الذي وجد في قلبه هم في المعصية، حديث بالمعصية، إذا تحدث في الحديث الذي قبله بأن يعمل سيئة قال فأنا أغفرها له ما لم يعملها، هذا نظير قوله إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها، هنا قال أنا أغفرها له ومعنى أنه سبحانه وتعالى تجاوز عنه، هذا معنى أغفرها له. قال هنا ما لم يتكلموا أو يعملوا به، هذا قيد ما سبق في الحديث الذي قبله، إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، هنا قال ما لم يعملها، وهنا زاد قيد على العمل التكلم تحدث وغير العمل، هنا قال ما لم يعملها لكن هنا زاد شيء آخر، ولهذا جمع بين العمل والتكلم، قال ما لم يتكلموا أو يعملوا به، التكلم هنا خطير جدا واللسان هذا آفة، كم يجني على صاحبه من آثام، فالهام إذا تكلم بما هم به بلسانه يعاقب على الهم حتى وإن لم يعمل، يعاقب على الهم لأنه قد عمل بجوارحه معصية، ما هي؟ تكلم. عمل بجوارحه معصية وهي التكلم، وهذا يوضح لنا تتمة الحديث السابق، حديث أبي كبشة الأنماري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر قسمين أشرت إليهما، والقسمين الآخرين قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في هذا المال ويصرف في الحرام وما إلى ذلك، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله، قال هما في الوزر سواء، قال تكلم ليس شيء في نفسه وإنما تكلم، تكلم هذا عمل بجارحته التي هي اللسان معصية التكلم بالإثم، تكلم بالإثم والتكلم بهذه المعصية. نعم. قال رحمه الله باب المسلم من سلم المسلمون منه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال باب المسلم من سلم المسلمون منه، منه أي من أذاه القولي أو الفعلي، وقوله المسلم أي الكامل، المسلم الكامل هو من سلم المسلمون منه أي من أذاه القولي أو الفعلي. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، أي المسلمين خير، هذا بحث عن تفاضل بين المسلمين بسبب الأعمال، فهو سؤال عن الأعمال التي يرتفع بها مقام المسلم، يرتفع بها مقام المسلم ويفوز بالخيرية ويرتقي إلى خير، إلى هذه الدرجة خير المسلمين. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه منزلة في الإسلام رفيعة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير المسلمين أو من أي المسلمين خير، أجاب بهذا الجواب، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه منزلة في الإسلام، منزلة خيرية في الإسلام رفيعة. الآن لما يتحدثون عن بعض الأشخاص ثناء عليه يقول فلان كاف نفسه ما يعرف لها أذى، هذه منزلة عظيمة رفيعة جدا في الدين، أن يكون الإنسان كافا أذاه عن الناس، لا يؤذيهم لا بقول ولا بفعل، لسانه لا يؤذي الناس لا بغيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا غير ذلك، وجوارحه لا تؤذي الناس. هذه منزلة عظيمة ليست هينة. قيل يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. في بعض ألفاظه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بالمسلم أي الكامل الإسلام. وهذا يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يفيد أنه إذا حصل منه الأذى للمسلمين باللسان أو باليد ينتفي عنه بهذا الأذى كمال الإسلام الواجب، ينتفي عنه بحصول هذا الأذى كمال الإسلام الواجب. ويفيد أن سلامة الناس من لسانه ويده هذا واجب، ويفيد أيضا أن حصول الأذى منه للناس بلسانه ويده إثم، ويعرض نفسه بذلك لعقوبة الله، لعقوبة الله، لأن أعراض المسلمين مصونة ومكانتهم محفوظة، ولا يحل للإنسان أن يخوض في أعراضهم اعتداء عليهم ولا أذن لهم، لا أذن قولي ولا أذن فعلي. هذا السؤال الذي جاء في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، تقدم معنا نظيره أليس كذلك؟ بلى، من حديث عبد الله بن عمر نفسه، باب أي الإسلام خير، ماذا كان الجواب؟ قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، الراوي نفسه عبد الله بن عمر، والسؤال هو نفس السؤال مطابق له تماما، أي الإسلام خير؟ في الحديث الأول قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذه مرة ثانية يرويها عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل السؤال نفسه، السؤال نفسه، فأجاب بجواب آخر، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاختلاف الجواب كما ذكر أهل العلم يختلف باختلاف السائلين واختلاف الحاضرين، الجواب وإن كان السؤال هو نفس السؤال فإنه يختلف. ولهذا الموضع الأول كانت الحاجة فيه إلى التذكير بإفشاء السلام وإطعام الطعام فأجاب بذلك، والمرة الثانية الأخرى للسؤال كان الحاجة إلى التذكير بكف الأذى فذكر بذلك. يعني نظير ذلك لما يقول الناس لعالم أوصنا، فيتكلم في وصيته عن واقع أمر موجود يحذر الناس، مثلا فتن، فيتحدث عن الفتن، ومرة ثانية يقول أوصنا فيتحدث عن موضوع آخر يناسب الوقت الذي قالوا فيه أوصنا، فهذا هو نفسه. قيل له أي الإسلام خير، فمرة أجاب بتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لحاجة المقام في ذاك الوقت لهذا الجواب، ومرة سئل السؤال نفسه فأجاب بجواب آخر، قال: من سلم المسلمون من لسان يده لحاجة المقام إلى الجواب بهذا الجواب. نعم. قال رحمه الله: باب من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: باب من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. من عمل برا في الجاهلية، المراد بالبر أعمال صالحة، يعني مثلا صدقات، إطعام طعام، مساعدة المحتاجين، كفالة الأيتام مثلا والأرامل، اعتاق الرقاب، علاج المرضى، إلى غير ذلك من الأعمال، إذا قام ببر في الجاهلية ثم أسلم، هل ذاك البر الذي عمله في الجاهلية يكتب له حسنات، أو أنه يكون باطلا لا تكتب له حسنات لأنه لما عمله كان على الكفر، والكفر مبطل للعمل، والكفر مبطل للعمل؟ قال: عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام معمر سبحان الله حياته 120 سنة، نصف إسلام ونصف كفر، 60 سنة في الكفر 60 سنة في الإسلام، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أي يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. معنى أتحنث أي أتعبد، يعني أفعلها عبادة قربة. تحنث الرجل أي فعل فعلا يخرج به من الحنث، الحنث هو الإثم. تحنث أي فعل فعلا يخرج به من الحنث. الآن لما يقال تأثم فلان، تأثم فلم يفعل كذا، ما المراد بتأثم؟ أي فعل فعلا يخرج به من الإثم. مثل أيضا إذا قالوا تحرج فلان، أو يقول أنا متحرج من كذا، مراد بالتحرج أنه فعل فعلا يخرج به من الحرج. فتأثم فلان أي فعل أفعالا يخرج بها من الحنث الذي هو الإثم. كنت أتحنث بها في الجاهلية أي أتعبد بها. مثل إيش؟ قال: من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. أفيها أجر؟ أفيها أجر؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي الخير الذي فعلته في جاهليتك ما دمت قد أسلمت، ما دمت قد أسلمت فهو باق لك، وجميع تلك الأعمال باقية لك. أليس الكفر مبطل للعمل؟ بلى، مبطل للعمل، لكن ما دام أنه لم يبقى على الكفر إلى الموت وأسلم قبل أن يموت، من الله عليه بالإسلام، فأعماله تلك لا تذهب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه، نعم، فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. بقيد ماذا؟ الموت على الكفر، بقيد الموت على الكفر. أما إذا أسلم، أي أما إذا أسلم فإن عمله لا يكون باطلا، فإن عمله لا يكون باطلا. فالإسلام انظر المنة العظيمة هنا، الإسلام أعاد عليه ثواب الحسنات التي كانت باطلة بالشرك. الإسلام أعاد، يعني تلك الأعمال التي عملها، الصدقة والعتاقة والصلة إلى آخره، لو مات على الكفر مات وهي ماذا؟ باطلة، مات وهي باطلة. لكن لما أسلم إسلامه أعاد إليه ثواب الحسنات، أعاد إليه ثواب الحسنات التي قد أبطلها ماذا؟ الكفر يبطل الحسنات. لكن إذا أسلم إسلامه يعيد له ثواب تلك الحسنات فيكون مثابا عليها. ولهذا مما يخرج على هذا الحديث والنصوص الواردة في هذا المعنى، لو أن شخصا حج أدى الفريضة ثم والعياذ بالله حصل منه كفر ثم رجع إلى الإسلام واستقام، هل يلزمه حج فريضة مرة ثانية؟ الجواب أسلمت على ما أسلفت من خير، الفريضة أداها. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.